الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الفقهاء الأدباء عمر بن أذينة من علماء المدينة شيخ مالك، من شعره قوله: إذا وجدت وار الحب في كبدي غدوت نحو سقاء الماء أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقل. يقال إنه وقفت عليه امرأة فقالت: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح، وأنت القائل إذا وجدت وار الحب في كبدي، البيتين: والله ما قال هذا رجل صالح. وفي رواية الخبر أنها قالت: والله ما خرج هذا من قلب سليم. إن عبد ربه في الأخذ الفريد لما ذكر هذا الخبر علق عليه، قال: وكذبت عدوة الله، بل لم يكن مرائيا، ولكنه كان مصدورا فنفذ. وهو القائل: لقد علمت، وما الإشراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وكان قد خرج مرة مع أهل العلم والفضل من المدينة إلى الشام في وفد إلى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين آنذاك، وكان يقضي حاجاتهم. فلما رأى عروة قد: أنت القائل لقد علمت وما الإشراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تضلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، والله ما أراك إلا كذبت نفسك. فقال عروة: صدقت يا أمير المؤمنين، لقد أذكرتني ما كنت ناسيا. وخرج من فوره وركب راحلته ورجع إلى المدينة. في يوم الثاني سأل هشام عن الملك عنه، قال: أين عروة؟ قال: إنه رجع إلى المدينة. فلوم نفسه، قال: شيخ يعني جاءني فجبهته بهذا الرد. فبعث رسولا له بألف دينار إليه، وقال: أدركه قبل أن يصل إلى المدينة. فما أدركه إلا وقد دخل داره في المدينة. فطرق الباب وخرج عروة، فقال: هذه ألف دينار من الخليفة. فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام، وقل له إن الشأن كما قلت، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. ومن جميل شعره قوله: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي زعمت بها، وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانحي حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها، ولعمرها لو كان حبك فوقها يوما وقد ضحيت، إذا لأظلها، وإذا وجدت لها وساوس سلوة شفع الفؤاد إلى الضمير فسلها، لما عرضت مسلما لي حاجة أرجو معونتها وأخشى ذلها، ذلها صعوبتها، منعت تحيتها، فقلت لصاحبه: ما كان أكثرها لنا وأقلها، فدنا وقال: لعلها معذورة من أجل نقبتها. فقلت: لعلها. من الطريف أن أبا السائب المخزومي وجده كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: شريكي لا يداري ولا يماري. استنشد أبو السائب هذا عروة بن عبيد الله بن عروة بن الزبير هذه الأبيات، وكان عروة بن عبيد الله سمعها من عروة بن أذينة. جاء أبو السائب وقال، جاء أبو السائب إلى عروة بن عبيد الله، قال عروة: ألك حاجة؟ قال أبو السائب: نعم، أبيات لعروة بن أذينة، بلغني أنك سمعتها منه، يريد هذه الأبيات. قال عروة: وأي أبيات؟ قال: هل يخفى القمر؟ أي هذه الأبيات. فلما أنشده إياها قال أبو السائب: هذا والله الصادق الود الدائم العهد، بل هو الذي يقول إن كان أهلك يمنعونك رغبة عني فأهلي بي أظن وأرغب. وأبو السائب المخزومي كان على شرفه وجلالته وفضله في العلم والدين كان مولعا بالشعر، حتى إنه قال: أما والله لو كان الشعر محرما لو وردنا الرحبة كل يوم مرارا. والرحبة المكان الذي تقام فيه الحدود. وكان قد سهر مرة مع صاحب الله وتناشد شيئا من الشعر، فكان إما أنشده صاحبه بيت العرجي: باتا بأنعم ليلة حتى بدا صبح تلوح كالأغر الأشقر، فتلازما عند الفراق صابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. تلازما كتلازم غريم الذي أخذ ثوب المعسر. فتلازما عند الفراق صابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. فأعجب هذا البيت أبو السائب، بهذا البيت، حتى حلف ألا يتكلم بغير هذا البيت حتى يرجع إلى أهله. فخرج مع صاحبه، فتلقاهم عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فسلم وقال: كيف أنت يا أبو السائب؟ قال: فتلازم ما عند الفراق صابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. يقول صاحب أبي السائب فالتفت إلي وقال: متى أنكرت عقل صاحبك؟ قال: منذ الليلة. قال: لله أي كهل أصيت به قريش؟ قال: ثم مضينا فلقينا قاضي المدينة فسلم وقال: كيف أنت يا أبا السائب؟ قال: فتلازما عند الفراق صابة أخذ الغريب بفضل ثوب المعسر. فالتفت إلي وقال: متى أنكرت عقل صاحبك؟ قلت آنفة. فتركني وانصرف. فقلت: أفتدعه هكذا؟ والله ما آمن أن يتردى في بعض أبار العقيق. قال القاضي: صدقت. فوضع القيد في رجله ونزل القاضي عن بغلته وكان سمينا لا يستطيع أن يتحرك، وأمر غلامه أن يحمله عليها ويلحقه بأهله. وأبو السائب ينشل ويحرك يديه فتلازما عند الفراق صابة. فحمل أبو السائب إلى أهله على البغلة وهو على هذه الحال. ومن الفقهاء العلماء الأدباء زين العابدين يقول الأصمعي: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذ رأيت شابا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نمى وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي إله البيت والحرم، إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. ثم بكى بكاء شديدا وأنشد يقول: ألا أيها المقصود في كل حاجة، إليك شكوت الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح الردية وما في الورى عبد جناك جنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي. ومن فقهاء الشعراء ابن المبارك، وخبر الأبيات التي كتبها إلى الفضيل بن عياض مشهور، إنه كتب له وهو في الثغر: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة يتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقاء نبينا خبر صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأ الفضيل بن عياض الكتاب ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن وانصحني. ومن شعره من الشعر الذي كان يتمثل به فيما قيل وإذا صاحبت فاصحب ماجدا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. وهو القائد: الله يدفع بالسلطان معضية في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبل لأقوانا. فيقال إن الخليفة هارون الرشيد أعجبه هذا، فلما بلغه أن المبارك مات قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا للناس يؤذون في المبارك، أما هو القائل الله يرفع بالسلطان مرضية، فمن الذي يسمع هذا المبارك ثم لا يعرف لنا قدرنا؟ وكان من الخلفاء الصالحين، حتى قال فيه الشاعر: فمن يطلب لقاءك أو يريده فبالحرمين أو أقصى الثغور. كان سنة يحج سنة من جهل. فمن يطلب لقاءك أو يريده بالحرمين أو أقصى الثغور، ففي أرض العدو على طمر، وفي أرض الترف فوق كور. ومن أولئك وهو غني عن الذكر اليوم الشافعي رحمه الله تعالى، ومن شعره قوله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وإن ناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عيني وإن ناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح ما اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ومن أولئك أحمد بن المعذل، وكان من فقهاء المالكية الكبار بالعراق، كان يسمى الراهب ويعدل بأحمد بن حنبل. قال بعضهم: رأيته في الموقف وقد ضحي للشمس، فقلت: يا أبا الفضل، هذا أمر قد اختلف فيه، فلو أخذت بالتوسعة. فأنشأ يقول: ضحيت له كي أستظل بظله، إذا الظل في الأضحى في القيامة قارصا، فوا أسفا إن كان سعيك باطلا، ووا حسرة إن كان حجك ناقصا. ومن أولئك القاضي عبد الوهاب البغدادي، كان فقيها أديبا شاعرا، وكان قد خرج من بغداد بسبب الفاقة، وأنه لم يجد فيها ما يكفيه من القوت، وشيعه يوم خرج من أكابرها وأصحاب حابرها جملة موفورة وطوائف كثيرة، فقال: لو أجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشي ما رحلت عنكم. ما هذا يا أهل العراق؟ وكان قاصدا مصر، والتقى بمعرة النعمان بأبي العلاء المعري فأضافه المعري. وفي ذلك يقول المعري من جملة أبيات: والمالكي بن نصر زار في سفر بلادنا، فحمدنا النأي والسفر. إذا تفقه أحيا مالكا جددا، وينشر الملك الضديل إن شعرا، الملك الضديل رقيس. ثم في مصر فتحت عليه الدنيا، فمات من أكلة اشتهاها فأكلها، فقال كلمة مشهورة: لا إله إلا الله، لما عشنا متنا. وقد بقي قلبه متعلقا ببغداد، وفيها يقول: سلام على بغداد من كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف، فوالله ما فارقتها قاليا لها، وإني بشطي جانبيها لعارف، ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرزاق فيها تساعف، وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنآ به وتخالف. ومن شعره الرائق الفائق قوله: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضاء يوما على الرفعاء من أحلى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي، فقد طابت منادمة المنايا. وقريب من خبره في الشوق إلى بغداد خبر ابن زريق، وله قصيدة رائقة فائقة جميلة، يقال: من تختنا بالعقيق، وقرأ لي أبي عمرو، وتفقه للشافعي، وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل الظرف. وكان قد خرج من بغداد إلى الأندلس ليمدح أبا عبد الرحمن الأندلسي، لأنه بلغه أنه يعطي الشعراء، فلما ذهب إليه وألقى قصيدته بين يديه وقد خرج من بغداد إلى الأندلس لم يعطه إلا درهمات يسيرة. يقال إنه أراد أن يبلوه ويختبره. الشاهد أنه ما أعطاه إلا شيئا نزرا، فقال ابن زريق: إنا لله وإنا إليه راجعون، سيكتب البراري والبحار والمهامها والقفار إلى هذا الرجل، فأعطاني هذا أعطاء النزر، فانكسر إليه نفسه واعتل فمات. وشغل عنده الأندلسي أياما ثم سأل عنه، فخرج يطلبونه فوجدوه قد مات عند رأسه رقعة مكتوبة فيها هذه الأبيات، ولم يحفظ لنا من شعره إلا هذه القصيدة، فهي يتيمته عينية بن زريق. يقول فيها: لا تعذليه فإن العدل يونعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عسفه، فهو مضن القلب موجعه، إلى أن قال: أستودع الله في بغداد لي قمرا، بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه، كم قد تشفع بي ألا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، وأعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فعنه الله ينزعه. ومن أولئك الفقهاء الأدباء الإمام الحافظ ابن عبد البر، وله كتاب من أحسن كتب الأدب وهو بهجة المجالس وأنس المجالس، من شعره ما قاله في كتاب التمهيد، وقد مكث في تأليفه فيما يقال 30 سنة. يقول فيه: سمير فؤادي مذ 30 حجة، وصيقل ذهني ويفرج عن همي، بسطت لكم فيه كلام نبيكم بما في معانيه من الفقه والعلم، وفيه من الآداب ما يهتدى به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم. ومن أولئك ابن حزم، ومشهور في ترجمته على خلاف في صحة هذا الخبر أنه ابتدأ طالب العلم متأخرا، ابتدأ طالب العلم وهو ابن 26 سنة، وكان من خبر ذلك أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له رجل: قم فصلي تحية المسجد، وكان قد بلغ 26 سنة كما سبق. قال: فقمت فركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس ذا وقت صلاة، وكان بعد العصر، فانصرفت وقد حزنت، وكان ذلك ابتداء طلبه العلم. وله نظائر الكسائي الإمام الحجة في القراءات والنحو، يقال إنه ابتدأ طلب العلم ابن 40 سنة. القفال الإمام كان ماهرا في صناعة الأقفال وابتدأ طلب العلم ابن 30 سنة. الأزهري صاحب التصريح شرح التوضيح وإعراب الألفية والأزهرية، يقال إنه ابتدأ طلب العلم وابن 36 سنة. الشيخ عبد الله القرعاوي يقال إنه ابتدأ طلب العلم وهو ابن 30 سنة. الشيخ مقبل الوادعي يقال إنه ابتدأ طلب العلم وهو ابن 35 سنة. ويكفي في هذا الصحابة، قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، كان في صحيحه. ابن حزم أحرقت كتبه، وكان نساء ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين كما يقال، كما قال بعضهم، وهو أبو مروان بن حيان كما نقله الذهبي في السير، قال: وأكثر معايبه زعم عند المنصف جهله بسياسة العلم التي هي أعوص من إتقانه. لما أحرق كتبه قال: فإن تحرق القرطاسة لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فأعود للمكاتب بدءة، فكم دون ما ترجون الله من ستري. وقريب منه قول الشافعي: علمي معي حيثما يمنت، ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وضده تماما قول محمد بن يسير: أما لو أعي كل ما أسمع، وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المصقال، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع. وأحضر بدعي في مجلس، وعلمي في الكتب مستودع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمعه أشبع. ومن يك في دهره هكذا، ومن يك في علمه هكذا، يكن دهره القهقرى يرجع. إذا لم تكن حافظا واعيا، فجمعك للكتب لا ينفع. ومن جميل شعر ابن حزم، وله شعر كثير، من جميل شعره قوله: لئن أصبحت مرتحلا بجسمي، فروحي عندكم أبدا مقيم، ولكن للعيان لطيف معنى، له سأل المعاينة الكليم. ومن أولئك البادي من الفقهاء الأدباء اليوم البادي، وهو الذي تصدى لابن حزم وناظره ونقض كثيرا من حججه، وصاحب المنتقى في شرح الموطأ، روى عنه حافظ المشرق والمغرب. من شعره قوله: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضانينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. وله محنة عجيبة تمالأ الناس عليه بسببها، وذلك أنه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم زال عنه صلح أمية، استدلال بحديث صلح حليبية أنه كتب محمد بن عبد الله، فثار عليه الناس، حتى قال شاعرهم على المنبر: برئت ممن شرى دنيا بآخرة، وقال إن رسول الله قد كتب. وألف في ذلك كتابا، وخبره في ترتيب المدارك، خبره بتوسع في ترتيب المدارك، ومحنته وكيع قريبة من محنته، تورط فيها ولم يرد إلا خيرا، فاتته زكته. أما روى في مكة بين ظهران قريش، روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ترك حتى ربى بطنه من ثناخ صراه، فغضبت قريش وهمت بقتله، بل نصبت الخشبة. فجاء سفيان بن عيينة وقال: هذا فقيه العراق وابن فقيهها، والحديث معروف. يقول: لا أعرفه، لكني خشيت أن يقتل. ومن العجيب أنه تكلم بعد ذلك في الحديث، وقال يعني إنهم شكوا في موته، فأراد الله أن يريهم آية. الذهبي يقول: ما له لرواية هذا الحديث، يشير إلى ضعفه. ومن أولئك الزمخشري جلال الله محمود، وكان معتزليا متظاهرا بالاعتزال، حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه في الدخول، يقول لمن يأخذ له الإذن، يقول له: قل أبو القاسم المعتزلي بالباب. ويقال إنه أول ما صنف كتاب الكشاف، ذكر هذا ابن خلدكان في وفاة الأعيان، كتب استفتاح الخطبة: الحمد لله الذي خلق القرآن، على اعتقادهم الضاد. فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة؟ على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيره بقوله: الحمد لله الذي جعل القرآن، وجعل بمعنى هنا بمعنى خلق عنده. قال ابن خلدكان: ورأيت في كثير من النسخ: الحمد لله الذي أنزل القرآن، وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف. وقد قال في كتاب الكشاف في تفسيره هذا: إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لأمري مثل كشافي. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. وإما ينسب إليه قوله: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني تقي حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبي يقول تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنيم، والأيام أفلح أعلم. الأفلح مشقوق الشفة السفلى، والأعلم مشقوق الشفة العليا، وهذا لا يستطيع أن يطيق حرف الميم، فيقول أنيم والأيام أفلح أعلم. أشار إلى هذا الشيخ حماد بن الأمين في نصيحته، فقال: قول الزمخشري ومذ أفلح لا تعدل به فهو لله المثل. وإما ينسب إليه قوله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طلبا لحل أويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاء والعشاق، وألذ من نقل الفتاة لفها نقي لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأمان رفبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقريب منه في المعنى قول محمد بن هارون الدمشقي الفقيه: يا أحبرت من تجالسني نهاري، أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عند الدقيق. وزمخشري في تفسيره قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قرر نفي رؤية الله عز وجل على مذهبه الضال، وذم أهل السنة وإثباتهم لها. ثم قال: والقول ما قال بعض العلية فيهم، وقد يكون هو صاحب هذين البيتين، على كل هو ساقهما ساق الرضا. قال: لجماعة سموا هواهم سنة، وجماعة حمر لأمري منكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا ببكفة، يقصد قولهم بلا كيف. وقد رد عليه العلماء، كما أن قال ذلك غير واحد منهم الوزير في العواصم والقواصم في الذبي عن سنة القاسم صلى الله عليه وسلم. مما رد عليه القائل: يا عائبا من جهلي للبلكفة، هي قولكم في الذات دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء ولا هو ما اعترفت به فدع عنك السفة، من لم يقل بمقالنا فيها شراب بنصوص وحي الله رأي الفلسفة. وقال آخر في رد عليه: مبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري كما لم تدري خط ماء الحمير الموكفة، وقد هجوت وما دللت وإنما أبدا تدل على الحمار العجرفة. وقال آخر: والشيخ محمود هو الفيل الذي كادوا به المعنى الذي في البلكفة، أن الفيل في أيام ترك ربك أصحاب الفيل في كتب التاريخ وكتب التفسير أنه كان اسمه محمود. ومن أولئك ابن جزي رحمه الله تعالى صاحب القوانين الفقهية في الفقه وتقريب الأصول في الأصول والتسهيل لعلوم التنزيل في التفسير، من شعره قوله: لكل بين الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وبلاغ وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ، وفي مثل هذا فلينافس أولو النهى، وفي مثل هذا فينافس أولو النهى، وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ، فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العيش راد والشراب يساو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.